اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. وبين فيه الأحكام لعباده ولم يكن صدع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب وأيها الآباء الأفاضل الأكرمون، فما كان لي أن أتقدم بين يدي شيخنا فضيلة الشيخ الأب الوالد محمد الطويل، ولكنه تأخر جزاه الله خيرا، تأخر عن الكلام تواضعا، وتقدمت أنا سوء أدب مني، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ولولا أن فضيلته قدمني ما كنت لأتكلم، ولكن أمر الله كان قدرا مقدورا. أيها الإخوة الأحباب وأيها الآباء الأفاضل الأكرمون، هناك عالم من علماء أوروبا يسمى هذا العالم جيمس جيلس. وقف هذا العالم وكان قد صعد إلى الفضاء الخارجي، فلما عاد إلى الأرض أعد مؤتمرا وتجمع مع الناس من كل حدب وصوب، وأخذت الوكالات الإعلامية تنقل وقائع هذا المؤتمر. فأخذ هذا الرجل يقص على هؤلاء القوم المجتمعين ما رآه في الفضاء الخارجي من كواكب ونيازك وما شاء الله له أن يرى. فإذ بعالم من علماء المسلمين، وكان هذا العالم الكافر وهو يتكلم نزلت قطرات من عينه، وتأمل أن الله سبحانه وتعالى خلق المحيطات وخلق البحار وخلق الأنهار، كل هذا الماء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وأراد منك قطرة، أراد الله سبحانه وتعالى منك قطرة واحدة تنزلها من عينك خشية من الله سبحانه وتعالى فيحرمك الله على النار. قال: فبينما هذا الرجل يشرح ما رأى في الفضاء الخارجي نزلت هذه القطرات من عينه. فقال العالم: صدق الله، أي العالم المسلم، إذ الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وتأمل أن الله قال إنما يخشى ولم يقل سبحانه وتعالى إنما يخاف، لأن الخشية لا تكون إلا عن علم. فإذ هذا الرجل يسمع هذه الكلمات، فقال له: يا رجل، من الذي تكلم بهذا الكلام؟ تجيب الكلام ده منين؟ قال: هذا كتاب ربنا أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال هذا العالم في توه وفي لحظته: أشهد أن الذي خلق هذا الكون الذي رأيته هو الذي تكلم بهذا الكلام. لماذا؟ علم قدرة الله سبحانه وتعالى وعلم عجزه بين يديه. النبي صلى الله عليه وسلم بسط في يده ثم جعل فيها هكذا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا؟ تروح من ربنا فين؟ إلى الله يومئذ المستقر. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن المتلى على نبيه صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ومما أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قرآن المتلى إلى يوم القيامة آيات بينات نتلوها دوما وأبدا، بل حث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها في صلاة العشاء الأخيرة سورة الطارق. قال الله سبحانه وتعالى: والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. بس أنا عايز أسألكم سؤال، قاعدين ولا نروح؟ أنت لك نص ساعة. لا إحنا هنقلل من نص ساعة إن شاء الله، يعني ربع ساعة تبقى صعب كتير. الطارق بيّنه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهي أولى المفسرات وأولاها أن يفسر القرآن بالقرآن. قال سبحانه وتعالى: وما أدراك ما الطارق؟ قال: النجم الثاقب. وكل ما أدراك في القرآن أجاب الله سبحانه وتعالى عنه، وكل ما يدريك ما أجاب الله سبحانه وتعالى عنه. قال: وما أدراك ما الحطمة؟ قال: نار الله الموقدة. الحاقة ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ ولكن أجاب عنها ولكن أخر الإجابة. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ ثم أجاب الله سبحانه وتعالى عنها مفصلا: إلا وما يدريك ما أجاب الله سبحانه وتعالى عنه، وما يدريك لعل الساعة قريب، ما أجاب الله سبحانه وتعالى عن الساعة. الحاصل أن الله سبحانه وتعالى بيّن المراد في كتابه من الطارق. قيل عن الطارق: هو النجم الثاقب كما قال الله سبحانه وتعالى. والنجم الثاقب أي الذي يثقب بنوره ظلام الليل، أي الذي يثقب بنوره ظلام الليل. قيل: وذلك لأن الأصل في الدنيا هو الظلام. تخيل لو أنك ركبت مكوك فضائي واتجهت ناحية الشمس، هل يزداد النور؟ لا، بل يزداد الظلمة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. طول ما هو طلع لفوق لقالوا: إنما سكرت أبصارنا، ما عندناش شايفين حاجة. بسبب إيه؟ بسبب الظلام الدامس الذي يحيط بالكرة الأرضية. فالنجم الثاقب هو الذي يثقب بنوره ظلام الليل. رقم اثنين، قيل هو الذي يثقب هذا الشيطان الذي يطلع للسماء ليسترق السمع. الشياطين التي تعمل مع المنجمين بتعمل ايه؟ تطلع للسماء حتى تستمع كلام الله سبحانه وتعالى وأوامره لملائكته، ثم ينزلون بهذا الكلام إلى الساحر أو إلى الكاهن فيكذب عليها الكاهن 100 كذب. فالنجم الثاقب هو الذي يثقب هذه الشياطين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فالنجم الثاقب هو الذي يثقب هذا الشيطان. ثم قيل الطارق هو الذي يطرق السماء ليلا. الطارق هو الذي يطرق السماء ليلا، فهو الذي يأتي ليلا ليطرق السماء. وما أتاك ليلا فهو طارق. فلذا قال تعالى: والسماء والطارق وما قال والنجوم. وفي التنزيل قال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. سبع طرائق. أيها الإخوة الأحباب، إن الحق ما شهدت به الأعداء، فهيا بنا نتحدث سويا عن كلام الغرب في هذا الطارق الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، والذي يطرق السماء من كلام الغربيين. يقول علماء الفلك الغربيون: ستقوم القيامة عن طريق الطوارق التي تطرق السماء ليلا، وإن أعظم طارق سيطرق السماء يسمى سويفت تطلاي، لكنها طرقة مفزعة ستقوم على إثرها القيامة، وسنقابل القيامة بالصواريخ حتى لا تقع إلا إذا أردنا. ولكن الله سبحانه وتعالى كان إيه؟ كان كذبهم. قال سبحانه وتعالى: بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قيل: اقتربت هذه الطوارق التي تدك الأرض دكا. يقول الغرب كما يقول علماء الفلك الأمريكان في مقالة القيامة في عقول الفلكيين الغربيين، يقولون: الطارق ضعف أسرع قذيفة نارية هائلة ممكن للإنسان أن يخترعها، وستبلغ قوتها النارية 100 مليون ميجاتون. قيل: خلي بالك، سقطت حصاة كونية في سيبيريا. حصاة يعني زرعة صغيرة. سقطت حصاة كونية في سيبيريا فوق روسيا في عام 1908 بقوة تفجيرية 12 ميجاتون، فأضاءت نيرانها قارة أوروبا، ورأت ارتفاع هذا الاشتعال في سيبيريا، وسوت بالأرض دائرة قطرها 1000 كيلومتر، وارتفعت النيران إلى السماء حتى رأتها أوروبا كلها. فكيف إذا دك الله سبحانه وتعالى الأرض ودك السماء ودك الجبال؟ كيف إذا شق الله سبحانه وتعالى السماء كما قال سبحانه وتعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت؟ تقول مجلة نيوز ويك الأمريكية المشهورة: قوة الموجات الارتجاعية من الصخور الملتهبة نتيجة الشظايا الناتجة عن الارتطام تساوي 20,000 ميل، حتى تخرج خارج الأرض فتبرد تسع يعني، ثم تعود مرة ثانية ساعة إذ ستلون السماء صورة قرمزية حمراء. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، أي كانت وردة قرمزية. الطارق شهاب أو صخرة تصطدم بالأرض بصورة هائلة، وفيه قوة تدميرية تزيد على كل مخزون الطاقة النووية في العالم الآن. قال: أما عن الطوارق التي تنبأ بها علماء الغرب، رقم 1 مذنب هائل. والمذنب هو قطعة صخرية أو قطعة حديدية تأتي من الفضاء الخارجي بسبب انفجار بعض الكواكب أو بعض النجوم. قالوا: مذنب هالي هذا هو مذنب يمر بجوار الأرض كل 76 سنة معترضاً مساراته، ولو اصطدم بها لأباد كل ما فيها في ثانية واحدة، وبعد ساعة إذ سينزل المطر نار. قالت جامعة أريزونا الأمريكية: رصدت 50 صخرة كونية غيرت مسارها واقتربت من الأرض حتى كانت هذه الصخرة أقرب للأرض من القمر، فأذن الله سبحانه وتعالى أن تغير مسارها وأن تبعد أو أن تبعد عن الأرض، ولو اصطدمت بالأرض لكانت فجرتها إلا أن الله سبحانه وتعالى لطف بنا. يقول دونالد دوينز عالم ناسا الأمريكي في يوم 23 مارس 1989: صار حجر سماوي ضخم اسمه سترويد واقترب من الأرض ولم يره أحد، ولو تأخر عن موعده 6 ساعات لضرب الأرض. رقم 4 الشهاب الثاقب والمسمى بوك هو أكبر شهاب في حياتنا، وقد رؤي بالعين المجردة، ولولا حفظ الله تعالى للأرض لاصطدم بها. رقم 5 الشهاب المسمى سويفت تطلال، وهو شهاب شوهد مرتين سنة 1862 وسنة 1994، وشوهد أنه اقترب من الأرض جدا، وفي المرة الأخيرة 1994 كاد أن يصطدم بالأرض لولا أن مر قبل الأرض بفترة يسيرة جدا. يقول هنري ميلسون: هناك حجر سماوي 6 ميل، لو اصطدم بالأرض ستخرج طاقة كافية لاندماج أوتو الهواء مع النتوء، حينها يتكون حمض النيتريك الكاوي فيصبح الهواء كاويا للدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. وأختم بهذا، أي في الكلام عن الطارق. يقول دكتور زغلول النجار: اكتشف العلماء بأمريكا من وكالة ناسا نجما ينبض كنبضات القلب، ثم عندما يقترب من الأرض يخرج أصواتا كالطرق على الباب، فسموه طارقا. قال الله سبحانه وتعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. حفظنا الله سبحانه وتعالى بجوده ومنه وفضله وكرمه من هذه الطوارق التي كانت ستطرق الأرض. قال الله سبحانه وتعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني كل نفس عليها حافظ تحفظها من أمر الله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. حفظ الله سبحانه وتعالى للإنسان، تأمل، الإنسان به ملايين من الميكروبات التي لو سلطها الله سبحانه وتعالى علينا لأهلكتنا. العلماء يقولون الإنسان في 360 مفصل، وكل حركة لهذه المفاصل تحدث عنها جروح وخدوش، ولولا أمر الله سبحانه وتعالى أن تلتئم بسرعة تامة لهلك الإنسان في توه وفي لحظته. الأمعاء التي في جسد الإنسان تحتوي على مليارات من الميكروبات، ولكن الله سبحانه وتعالى ما سلطها إلا على الغذاء التي تأكله لتهضمه لك لتنتفع به. قال العلماء: المعدة فيها HCL الذي لو وقع على يدك لأحرقك، وهو يهضم اللحم ولا يهضمه. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان عزيزا حكيما، ولا عليا كبيرا، ولا قويا قديرا. ما هو كل حاجة بتسبح له، يعني غني عن العالمين، يعني قادر أن يأمر هذه المسبحات فتهلك عصاة بني آدم. تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، ده مشكلة وبس، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. القميص اللي أنت لابسه بيسبح، الطعام الذي تأكله يسبح، الشراب الذي تشربه يسبح، الأرض التي تمشي عليها تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ثم تأمل إلى هذا الإعجاز البياني، يقول سبحانه وتعالى: إنه كان حليماً حليماً بكم إذ لم يسمعكم تسبيح المسبحات. لأنك لو سمعت تسبيح الطعام ما استطعت أن تأكله، ولو سمعت تسبيح الشراب ما استطعت أن تشربه، ولو سمعت تسبيح الملابس ما استطعت أن تلبسها. إنه كان حليماً بكم إذ لم يسمعكم هذه التسبيحات، غفوراً لكم على تقصيركم إذ لم تسبحوه ولم تمجدوه سبحانه وتعالى كما ينبغي. تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً. يقول الغلاف الجوي يدمر الكثير من النيازك التي تأتي بسبب الانفجارات الخارجية. وكذلك هو يصفي شعاع الضوء الآتي من الفضاء ولا يسمح إلا بالمرور إلا للإشعاع غير الضار، وهو يحمي من برد الفضاء المجمد الذي يصل إلى 270 درجة مئوية تحت الصفر. الغلاف الجوي من فوائده أنه يؤين ضوء الشمس فتحدث هذه الإضاءة التي نرى فيها في وضح النهار. وليس هذا وفقط، ولكن خص الله سبحانه وتعالى الأرض بخاصية حفظها الله سبحانه وتعالى لنا حتى نستطيع العيش فيها. ألم أقل لكم قال الله سبحانه وتعالى إن كل نفس لما عليها حافظ؟ يقول العلماء في الحقيقة النظام الشمسي وهذا القلب العظيم للأرض المكون من الحديد والنيكل هو المسؤول عن الحقل المغناطيسي الكبير الذي ينتج درع فان ألين. الأرض فيها حديد وفيها معادن، هذه المعادن تشكل درعا سماه العلماء فان ألين. طيب الدرع ده بيعمل ايه؟ خلي بالك، فان ألين هذا يحمي الأرض من الانفجارات الإشعاعية، ولو لم يكن هذا الدرع موجودا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا لما كانت الحياة ممكنة على سطح الأرض، ولا يملك مثل هذا الدرع سوى الأرض الذي يحميها من الانفجارات. يقول العلماء إن هذا الانفجار الناتج في الفضاء الخارجي يكفي لإخراج طاقة تعادل قوة 100 بليون مقدار الطاقة التي أخرجتها القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما. طب تأمل ما الذي حدث في هيروشيما بعد 85 ساعة بعد أن ألقيت هذه القنبلة النووية على هيروشيما، تغيرت الإبرة المغناطيسية التي في البوصلة ثم أصبحت درجة الهواء الجوي على ارتفاع 250 كيلومتر 1500 درجة مئوية. وبعد هذا لا نقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. الله سبحانه وتعالى قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الحاصل أن الإنسان إذا عرف نفسه بالضعف التام عرف ربه بالقوة التامة، وإذا عرف نفسه بالعجز التام عرف ربه بالقدرة التامة، وإذا عرف نفسه بالذل التام عرف ربه بالعز التام، وإذا عرف نفسه بالجهل التام عرف ربه بالعلم التام. فحري بنا عباد الله أن نكون على قدر مستوى هذا الدين الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لنا، وأن ننظر كيف نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدبنا وأن يرزقنا حسن الأخلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.